يجوز ان يعني يخطب لاخته واحد على اساس دين، يعني راى من يناسب، فهل يجوز ان هو يعني يخطب لاخته؟ لا بأس، لا بأس. القرآن الكريم أشار في آية في قصة البنتين وأبوهما الروج الصالح، سيدنا موسى، قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من خير ما استأجرت القوي، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، فعرض ابنته على أو عرض بنتيه ليختار منهما من تليق له، ها إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج. سيدنا عمر عرض ابنته على سيدنا عثمان وعرض ابنته على سيدنا أبو بكر، فأبدلها الله تعالى خيرا وتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأن يعرض الإنسان ابنته أو أخته على من يثق في دينه وصلاحه لا يتنافى مع المروءة ولا يتنافى مع شيء من هذا القبيل. نعم.